بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في آخر ما تحدثنا عنه في الليلة الماضية عن فوائد معرفة أسباب النزول. بقي أن أقول بأن معرفة هذه الفوائد ليس على وزان واحد من حيث الأهمية، فبعض هذه المعرفة أهم من بعض، أحيانا يتوقف المعنى على معرفة سبب النزول وعلى الوقوف عليه، لا تفهم الآية حتى تعرف سبب النزول، وهذا في هذه الحال يكون سبب النزول، يكون معرفة سبب النزول فيه في غاية الأهمية، لأن التفسير يتوقف عليه، لأن فهم المعنى يتوقف عليه. وهذا له أمثلة متعددة، منها أن الله عز وجل قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والبغاء معروف، مصدر باغت الجارية بغاء فهي بغي، يعني إذا فجرت بأجرة. فهذه الآية لو بقينا مع ظاهرها لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهوم المخالفة أنها إذا ما أرادت التحصن فلا مانع من إكراهها، إذا كانت لا تريد العفاف وليست بعفيفة فلا مانع من إكراهها، وإنما الممنوع في ظاهر الآية لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فالتي لا تريد تحصنا لا مانع من إكراهها على هذا العمل غير الشريفة. واضح؟ وهل هذا هو المعنى؟ الجواب أبدا. إذا عرفت سبب النزول اتضح لك وجه هذا الشرط في الآية إن أردنا تحصنا، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان له جارية فأسلمتا، فكان يكرههن على البغاء، وهن بعد الإسلام عرفنا أن ذلك أمر محرم وتباعدنا عنه، فكان يضربهن من أجل أن يتكسب قبحه الله بهذا العمل الشنيع. فالله عز وجل أنزل هذه الآية بهذا السبب كما صح في الرواية، بهذا السبب ليعالج واقعة حاصلة وقعت من بعض الناس، وإن كان المعنى أعم من ذلك، لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل، ولا يجوز لوليها أو لسيدها أن يسمح لها، سواء كانت تريد التحصن أو لا تريد التحصن. واضح؟ لكن لماذا قال إن أردنا تحصنا؟ لأن هذا يتناسب مع الواقعة التي نزل القرآن ليعالجها، فسبب النزول يبين المعنى هنا. خذ مثالا آخر، الله عز وجل يقول: وليس البر في سورة البقرة بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما معنى هذا الكلام؟ هو في أحد يأتي البيت من ظهره؟ ما معنى هذا التوجيه الرباني؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما معنى هذا الكلام؟ فهذا قد لا يفهم الإنسان المراد منه إلا إذا عرف سبب النزول، وهو أن بعض الأحياء من أحياء العرب أو من أهل المدينة كان الواحد منهم إذا أحرم بالحج أو العمرة يرى ديانة أن من محظورات الإحرام أنه لا يدخل بيتا من بابه، وإنما إن كانت له حاجة ما كانوا يستظلون أصلا بسقف، إن كانت له حاجة عرضت فيتسور من وراء الجدار حتى يأخذ حاجته. فالله عز وجل يقول هذا ليس هو البر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، أنكم تتسورون البيوت من ظهورها ولا تدخلون مع الأبواب تقربا إلى الله عز وجل، فالله لا يتقرب إليه بهذا، وإنما البر التقوى، ولكن البر من اتقى، من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا الذي يقرأ الآية قد لا يفهم المعنى إلا إذا عرف سبب النزول. وهكذا ما ذكرنا بالأمس، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فظاهرها فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالطواف يعني السعي بين الصفا والمروة أمر مرفوع فيه الحرج، إذن هو ليس بلازم كما فهم عروة ابن الزبير، فبينت له عائشة سبب نزول الآية. فهذا هو القسم الأول الذي يتوقف عليه التفسير. القسم الثاني، نعم، هو حوادث ووقائع حصلت فسبب ذلك تشريعات قررها الله عز وجل في كتابه واضحة بينة، فهي بحد ذاتها في القرآن واضحة مشروحة. سبب النزول إذا عرفته لا يؤثر في الحكم شيئا ولا يزيدك وضوحا على ما في كتاب الله عز وجل، الأمر واضح في القرآن مشروح، فلو لم نعرف سبب النزول لم يقع لنا أي إشكال. فإذا عرفنا سبب النزول فيكون هذا من باب زيادة العلم فقط. مثاله عويمر العجلاني لما قذف امرأته، وكذلك هلال بن أمية لما قذف امرأته، ولعل الواقعتين بينهما تقارب، فنزلت الآية بعد الواقعتين. المهم جاء ورمى امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، يحضر 4 شهود بالشهادة المعروفة أو حد وهو 80 جلدة. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات اللعان. فهذه لو وقفنا مع الآيات فقط وما عرفنا سبب النزول هل يقع فيه إشكال في المعنى، معنى الآيات؟ الجواب لا. فسبب النزول إذا عرفته فهو من باب زيادة العلم، لكن المعنى لا يتوقف عليه ولا يحصل لك إشكال في المعنى بسبب جهلك في بمعرفة سبب النزول. فهذا النوع معرفته ليست أصلية وليست ضرورية. ومن أمثلته أن كعب بن عجرة لما كان القمل يتساقط على وجهه من كثرته وكان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به، نعم، أنزل الله عز وجل أو نزلت فيه هذه الآيات: من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: هي لي خاصة ولكم عامة، هي لي خاصة ولكم عامة. فالآن لو أننا لم نعرف قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، والله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا، من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. افترض أننا ما سمعنا بسبب نزول الآية، ماذا سنفسر الآية؟ سنقول: من كان به أذى من رأسه من قروح يحتاج معها إلى إزالة الشعر، إلى حلقه، تنفط في الجلد بسبب إحراق الشمس أو غير ذلك، أو هوام في الشعر كهذا الذي وقع لكعب بن عجرة، لأن الله قال أو أذى من رأسه، فيصدق على كل أذى ولو لم نعرف سبب النزول. فهذا النوع إذن ليس من الضروري أن يعرفه المفسر أو طالب أو طالب العلم، لكنه يفيد في الجملة رحمة الله عز وجل وتوسعته على المكلفين وما شابه ذلك. ويلحق به أيضا حوادث كثيرة جدا أنزل الله عز وجل بها آيات حكمها عام، جاء الله عز وجل بها في سياق عام، فقد يتوهم من نزلت فيه الآية أن هذا الموضوع يخصه، بينما يؤخذ عموم الآية وهو واضح المعنى وإن لم نعرف السبب. الرجل الذي لقي امرأة وقارف معها بعض ما لا يليق مما لا يوجب الحد، ندم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو لم نعرف سبب النزول لبقي الحكم واضحا، فمن قارف شيئا من السيئات فعليه أن يتبعه بالحسنات مع التوبة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأمثلة ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه في هذا الأثناء، وابن مسعود قد حدث أصحابه بهذا الحديث، فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ماذا قال لكم؟ فقالوا كذا وكذا، قال في أنزلت لي بئر في أرض ابن عم لي إلى آخر ما ذكر. نعم، فابن مسعود حملها على العموم إن الذين يشترون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، فالحديث مطابق للآية. وكون الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وقعت له قصة مع ابن عمه فحلف ذاك فنزلت الآية إلى آخره، هذا لا يؤثر في معرفة المعنى ولا يغير من الحكم شيئا، لا بتخصيص ولا بتقييد ولا برفع إشكال بوجه من الوجوه. قسم آخر وهو ما يذكره السلف ويعبرون عنه بقولهم نزلت هذه الآية في كذا، ولا يقصدون به سبب النزول في الغالب، وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على صيغة سبب النزول. يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، نزلت في الرجل يعمل كذا وكذا، لا يقصدون سبب النزول، يعني نزلت في هذا المعنى أن هذا مما يدخل في عموم الآية وإن لم تكن نزلت فيه. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر بالسوق، سوق المدينة، فأذن المؤذن فرأى الناس يغلقون حوانيتهم، فقال في هؤلاء نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآية نازلة قبل ذلك بكثير ولم تنزل في هؤلاء، ليسوا هم سبب النزول، وإنما يقصدون أنهم مما يدخل في عمومها. فالسلف كثيرا ما يعبرون بهذا التعبير، يقولون نزلت هذه الآية في كذا ولا يقصدون سبب النزول، وهذا كثير. نعم، ومثل هذا أيضا لا يتوقف عليه فهم المعنى ولا يرتفع به ولا يرتفع به الإشكال. نعم. ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه في الرواية التي ذكر فيها نزاع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مع الرجل الأنصاري في شراج الحرة مسيل الماء، فكان يأتي الماء السيل المطر من هذا المسيل يأتي إلى مزرعة الزبير بن العوام أولا، ومزرعة الأنصاري خلفه، فالأنصاري منزعج يريد أن الماء يمر مرور الكرام على مزرعة الزبير ثم لا يحبسه حابس، ينطلق مباشرة إلى مزرعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الزبير إلى أن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني على شانه ابن عمتك حابيته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالأنصاري، وإلا من حق الزبير أن يحبس الماء نعم حتى يكتفي تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسقي لا ضرر ولا ضرار ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، هذا من حقك. لكنه ما ذكره للزبير أولا رفقا بالأنصاري، فلما أساء الأدب الأنصاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثابت للزبير. فماذا حصل؟ يقول: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نزلت في ذلك، يعني هذا مما يدخل في معناها، وليس هذا هو سبب، وليس هذا هو سبب النزول. القسم الآخر كم يأتي؟ هذا الرابع نعم، وهو مما يحتاج إليه، وإن كان لا يتوقف المعنى تماما عليه، يعني هو دون الأول، لكن يبقى بعض الغموض وبعض الإشكال، فإذا عرف سبب النزول انجلى هذا الإشكال، فهذا مما نحتاج إلى معرفته. مثل الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ما معناها؟ قد يفهم منها فاهم معنى لم يريده الله عز وجل ويحتج بها على فعل لا يجوز، والمقصود واضح. طيب، فالله عز وجل يقول: فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن إذا عرفت سبب النزول وهو أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى امرأته مدبرة في موضع الولد، يعني جاء الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كل ذلك في محل الحرث، وأما غيره فلا يجوز. واضح؟ فهذا يزول به الإشكال، لكن لا يتوقف فهم المعنى، لا يتوقف فهم المعنى عليه. طيب، انتهينا من هذه القضية الآن، بقي أن نعرف مسألة أخرى، وهي: كيف نعرف سبب النزول؟ بلا مبالغة، إذا نظرت في بعض كتب التفسير، وقد استغرب هذا بعض الإخوان، إذا نظرت إلى بعض كتب التفسير تجد أنهم يذكرون أشياء من غير روايات، يقولون سبب نزول الآية كذا وكذا وكذا، أشياء يأتون بها ما أدري منين جابوها، لا يوجد فيها رواية. وقد رأيت ابن عاشور رحمه الله في أول تفسيره يبدي امتعاضه من ذلك، من كثرة ما يذكره بعض المفسرين ويقولون سبب نزول هذه الآية كذا، من غير أن يكون هناك رواية أصلا في الموضوع. نعم، فهذه مشكلة. هل نعرف أسباب النزول عن طريق الحدس أو الاجتهاد أو النظر أو الاستنباط؟ الجواب لا، لا يمكن أن نعرف سبب النزول إلا بشيء واحد فقط. ما هو هذا الطريق؟ هو النقل. النقل عمن؟ عمن شاهدوا التنزيل، وهم الصحابة هم الذين يحكون لنا ويقولون حصل كذا، سأل رجل وفعل فلان كذا فنزلت الآية. فهذا هو الطريق الوحيد لمعرفة سبب النزول. إذا نقل لنا من لم يشاهد التنزيل رواية مثل التابعين، فهل يكون ذلك مقبولا؟ الجواب أن هذا من قبيل المرسل، وهو نوع من أنواع الضعيف، لأن الواسطة غير معلومة، قد يكون روى عن صحابي، قد يكون روى عن تابعي آخر. المقصود أن حكم هذا هو حكم المرسل. نعم. طيب، كيف يحصل هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يحصل لهم بقرائن، بأمور في معايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم أيضا في هذا الباب أسباب النزول مسألة، وهي سبب النزول هل هو من قبيل يأخذ حكم الحديث المرفوع، أو أنه يأخذ حكم الحديث الموقوف أو الأثر الموقوف، يعني من قول الصحابي؟ هو اللي يحدثنا بأسباب النزول ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من؟ الصحابة عادة. فهل نحكم على هذه الرواية أنها من قول الصحابي فتكون موقوفة؟ موقوفة يعني قول صحابي. أو نقول إنها من قبيل المرفوع، يعني لها حكم ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فما حكم سبب النزول؟ فما الجواب؟ ما؟ نعم، بإطلاق. نعم، وغيره. نعم، أحسنت. ننظر إلى الصيغة، فإن كانت صريحة حكمنا له بحكم الرفع، وسيأتي معنا الصيغة الصريحة بعد قليل إن شاء الله. فسبب النزول الذي جاء بصيغة صريحة له حكم الرفع، وما جاء بصيغة غير صريحة فليس له حكم الرفع، على خلاف في هذا النوع، بعضهم يجعله في قسم المرفوع أيضا وبعضهم لا يجعله. نعم. طيب، ما هو الصريح وما هو غير الصريح؟ هذه تحت عنوان، وهو صيغة سبب النزول. صيغة سبب النزول، ما هي الصيغ التي ترد فيها أسباب النزول في الروايات التي يعبر بها الراوي؟ نقول هي على قسمين: قسم صريح، وهو أن يقول الراوي الصحابي يعني مثلا يذكر قصة أو واقعة أو سؤال أو حادثة أو نحو ذلك، ثم يقول فأنزل الله كذا وكذا، أو يقول فنزلت هذه الآية، فنزلت، يعقب الواقعة أو السؤال بقوله فنزلت فأنزل الله، أو يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا. هذا يكون من قبيل الصريح وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتمل أن يكون من قبيل التفسير من الصحابي حتى نحكم له أنه من قول الصحابي، لا، نقول هذا سبب نزول لقضية تتعلق بنزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذه لها شأن، فنلحقها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث المرفوعة، لها حكمها. القسم الثاني وهو غير الصريح. غير الصريح، غير الصريح وهو ما يعبرون عنه بقولهم نزلت هذه الآية في الرجل يفعل كذا وكذا، نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نزلت هذه الآية مثلا، أو في هؤلاء نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، مع أن الآية نازلة قبل بسنين طويلة. واضح؟ يعني أن هذا مما يدخل في عمومها ومعناها. واضح هذا الكلام؟ طيب، فغير الصريح ليس له حكم الرفع، وأما الصريح فهو في حكم المرفوع، نعطيكم مثالا على الصريح. أخرج البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. هذا صريح ولا غير صريح؟ ها؟ غير صريح. أنا قلت صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، هذا غير صريح. قال: نزلت في النفقة، يعني أن مما يدخل في معناها النفقة. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. مثال آخر أخرج البخاري أيضا من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، يقول: فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى، يعني ما هو بسبب النزول، وإنما مما يدخل في معناها. نعم، هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن هذه الرواية التي نقول إنها وردت بصيغة صريحة قد نجدها إذا استقرأنا الروايات أحيانا قد نجدها في بعض المواضع غير صريحة. لو جمعنا الروايات أحيانا نكتشف أنها في بعض الروايات جاءت بطريقة غير صريحة، بل أحيانا قد تأتي في أول الرواية صريحة وفي آخرها بطريقة غير بصيغة غير صريحة أو العكس. ولهذا نحن نقول إن هذا هو الغالب، أنه إذا قال سبب نزول هذه الآية كذا أو يذكر الحادثة ثم يقول فنزلت هذه الآية، الغالب إن هذا هو سبب النزول وليس مقصوده التفسير، هذا الغالب، لكن قد يكون الأمر على خلاف ذلك. ونحن نعرف أن كل قاعدة لها شواذ، فالقواعد أغلبية، هذا غاية ما يقال في هذا الأمر. نعطيكم مثالا على ما ورد فيه الأمران، يأتيك في بعض الرواية بصيغة صريحة بنفس الرواية، وفي الموضع الثاني بصيغة غير صريحة. أثر ابن عمر السابق اللي قال نزلت في كذا وكذا، يقصد الآية، نعم، هو طبعا يقصد الآية: نساؤكم حرث لكم. فهذا الأثر جاء في موضع آخر بصيغة صريحة، لاحظوا، وهي قضية واحدة. نعم، هذا في روايتين، أما في نفس الرواية فخذ هذا المثال، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله تعالى عنه في قوله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، قال: نزلت هذه الآية فينا. هذا صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. لو بقينا معه كان قلنا هذا من قبيل التفسير وليس من قبيل سبب النزول، لاحظتم؟ قال: نزلت هذه الآية فينا. ثم قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قوله فنزلت بعد الواقعة هذا يكون من قبيل الصريح. لاحظ أنه في نفس الرواية، في أولها غير صريح وفي آخرها صريح. نعطيكم مثالا على الصريح فقط، أعطيناكم أمثلة على غير الصريح وعلى ما اجتمع فيه الأمران في رواية واحدة أو جاء في روايتين لنفس الحديث. مثال على الصريح ما أخرجه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قوله فأنزل الله هذا من قبيل الصريح. ننتقل إلى مسألة أخرى. هذا النزول الذي حدثناكم عنه وأسباب النزول، وهي فائدة مليحة، أحيانا تنزل الآية أو الآيات قبل الحكم، وأقصد بالحكم لا أقصد الحلال والحرام، وإنما أقصد المعنى الذي أو القضية أو الواقعة أو الأمر الذي ترتبط به الآية وتتحدث عنه، حتى لو كان حدثا تاريخيا. جيد. الآن أحيانا تنزل قبله الآيات ويحصل هو بعد مدة، وأحيانا تنزل معه، وأحيانا تنزل الآيات يشرع الحكم أو تحصل الواقعة فتنزل الآيات بعد ذلك. نعطيكم مثالا على ذلك، ما نزل مع تشريع الحكم هذا كثير، مثل تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزلت هذه الآية نزل معها مباشرة تحريم، بل كانت هذه الآية تحمل حكما وهو تحريم الخمر، فما حرم الخمر قبل ذلك ولا حرم بعد نزول هذه الآية بفترة، وإنما نزل الحكم بهذه الآية، الآية كانت تحمل هذا الحكم الشرعي. ومثل أيضا فرض الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. متى فرض الصوم؟ لما نزلت هذه الآيات، واضح؟ فهذا مع تقرير الحكم، الآية تنزل تحمل حكما يطبق مباشرة. أما الصورة الثانية وهي ما نزل قبل تقرير الحكم فهذا له أمثلة، وإن كانت هذه الأمثلة بعضها يحتاج إلى ورشة، يحتاج إلى مناقشة، ونحن في الأمثلة نوسع المجال، لا نضيق في المثال، وإنما من أجل أن يتضح المعنى فقط. فهي على كل حال على قول بعض العلماء، واضح؟ الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ما المعنى؟ لها أكثر من معنى عند المفسرين، لكن المعنى المشهور لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، حل ليس حال نازل، وإنما من الإحلال، الحل ضد الحرمة، أي أنك حلال. شوف هذه الآية سورة البلد متى نازلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة، لاحظتم؟ فالآية تشير إلى إيش؟ من يستنبط؟ اللي يبي يجاوب على هذا السؤال يبي ياخذ هذه الجائزة. نعم، ها؟ أحسنت، تشير إلى إيش؟ تفضل خذ هذه. تشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من نهار، متى قاله صلى الله عليه وسلم؟ في أواخر حياته، في عام الفتح، أحلت لي ساعة من نهار. لاحظ السورة مكية، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني مكة، حل يعني حلال، أنها ستحل لك في يوم من الدهر، فأحلت له في أواخر حياته ساعة من نهار، لاحظت؟ فالآية نازلة قبل الحكم الذي يتعلق بها ما حصل. وكذلك في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، عمر يقول في مكة نزلت الآية وأنا أقول وين الجمع وين الدبر اللي يولونه؟ في مكة كانوا مستضعفين، من اللي سيولون الجمع؟ والمسألة فيها جيوش وهم كانوا أفراد في مكة، فسيكون هناك لقاء وسيكون فرار، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول فما فهمتها حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب يوم بدر بالدرع، عليه الدرع وهو سربال من حديد، ثوب من حديد معروف ذو حلق، يثب في درعه صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، يقول ففهمتها. شوفوا متى نزلت، نازلة في مكة وكانوا أفرادا مستضعفين، فهذا مما نزل قبل تقرير حكمه. قلت لكم الحكم لا نقصد به الحلال والحرام والأمر والنهي، لا، وإنما متعلق ذلك، واضح؟ طيب، له أمثلة أخرى لا بأس أن أذكر لكم على سبيل الفائدة. الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد، الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه سورة مكية ولا لا؟ طيب، قطعا مكية. قد أفلح من تزكى، طبعا المعنى اللي الأقرب تزكى، زكى نفسه بالإيمان والتقوى وطاعة الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه وصلى الصلوات المفروضة، نعم، وغير المفروضة، فهذا الذي يفلح. لكن هناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، وكأن شيخ الإسلام بنى عليه بعض الاستنباطات في بعض المواضع، وإن كان هذا المعنى فيما أظن معنى مرجوحا، لكن للفائدة أذكره، وقد ذكره جماعة كبيرة من السلف. قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة المال، آسف، أخرج زكاة الفطر، صدقة الفطر، عيد الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قالوا إشارة إلى التكبير وهو خارج إلى العيد، فصلى صلاة العيد، في مكة لا فيه صدقة فطر ولا فيه صلاة عيد ولا تكبير في الخروج إليها ولا شيء من هذا، قالوا هذه الآية تشير إليه ولم يشرع إلا في المدينة، هذا قال به كثير من السلف، ولولا كثرة من قال به ما ذكرته، وإن كان المعنى الراجح هو الأول، لكن هذا يوضح لك هذه القضية التي ذكرتها. وخذ مثالا أوضح من هذا كله، الله عز وجل يقول في سورة المزمل وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذه في أول ما نزل، وما آمن إلا أفراد قد لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة، وين اللي يقاتلون في سبيل الله؟ ومتى فرض الجهاد؟ في المدينة. فهذه الآية تشير إلى أمر وقع بعد ذلك بمدة طويلة. نعطيكم مثالا على ما نزل بعد تقرير الحكم، بعد تقرير الحكم. الآن الأمثلة الأولى اللي ذكرناها في إيش؟ قلنا مقارنة، والثاني قبل الحكم، الآن بعده. نعطيكم مثالا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه يبحث عنه، يعني بقي يبحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، إلى أن قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، الآية اللي في المائدة رقم 6 إلى آخر الحديث. هذه الآية ذكر فيها الوضوء، أليس كذلك؟ إذا قمتم إلى الصلاة فذكر فيها الوضوء، ومتى نزلت؟ نزلت متأخرة في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا، فهل معنى ذلك أنهم كانوا يصلون من غير وضوء طول تلك المدة في مكة وفي المدينة؟ الجواب لا، الوضوء فرض قبل ذلك بكثير، ولكنه لم يرد في القرآن، فجاءت الآية التي تبين الوضوء وتشير إليه متأخرة بعد ذلك. نعم، يقول ابن عبد البر رحمه الله معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. على كل حال، أنزلها الله عز وجل ليكون حكمها متلوا مع كونه مفروضا. المقصود أن الآية نزلت بعد تقرير الحكم بمدة طويلة. مثالا آخر، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه السورة مكية ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولا مدنية؟ هذه السورة مدنية. ومتى فرضت الجمعة؟ صلاة الجمعة متى فرضت؟ بمكة، ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لكنه أمر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه فأقامها للناس في المدينة، أقامها للناس في المدينة، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، لكنه لم يستطع في مكة أن يصلي الجمعة لأنه كان مستضعفا. واضح؟ فإذن الآية نزلت، آية الجمعة نعم، في سورة مدنية، مع أن حكم الجمعة قد نزل قبل حكم الجمعة، شرع وفرض قبل ذلك في مكة. هذا واضح؟ طيب، من المسائل التي يحسن معرفتها أيضا في هذا الموضوع أسباب النزول، أن النزول أحيانا قد يتكرر، وتستغربون من هذا، أعطيكم شيئا لا يكابر فيه أحد. الآن القرآن كان ينزل على حرف واحد في المدينة، في مكة، حرف قريش، أليس كذلك؟ واستمر على ذلك 10 سنين، ثم نزلت باقي الأحرف الستة في المدينة، وهذه الأحرف الستة والوجوه المغايرة فيها موجودة في ضمن الآيات أيضا المكية ولا لا؟ فما معنى هذا الكلام؟ أن جبريل صار ينزل مرة ثانية بالآية التي تقرأ بأكثر من وجه، أو لها جاءت بحروف متنوعة، صار ينزل بها مرة ثانية، وهذا قطعا لا يستطيع أحد أن يعترض على هذا، وإن اعترض من اعترض على بعض الأمثلة الأخرى. فعلى كل حال الآية قد تنزل مرة ثانية تأكيدا لمضمونها، أو ليبين لهم أن الحكم الذي أشكل عليكم أو الذي أنتم بصدد اتخاذ موقف في هذه القضية هو نفس حكم ما سبق في القضية الفلانية، أو مما نزل في الآية الفلانية. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، نعطيكم منها مثالا أو مثالين. الله عز وجل يقول ألف لام ميم غلبت الروم، صح عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. هذا بإسناد صحيح عند الترمذي وغيره. هذا متى؟ هذا في يوم بدر لما تغلب الروم على الفرس. واضح؟ طيب، عندنا رواية أخرى مشهورة جدا، أشهر من هذه الرواية، وهي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرهان المشهورة التي وقعت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين بعض المشركين، لما أنزل الله عز وجل لما تغلبت الفرس على الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فرح المشركون بذلك لأن الفرس من الوثنيين والروم من أهل الكتاب، فتفاءلوا بهذا وقالوا نحن سنغلبكم كما غلب إخواننا من الوثنيين كما غلبوا أهل الكتاب. لاحظتم؟ فأنزل الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم، نعم، في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقالوا تقول في بضع سنين، فتراهنوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا ننظر تصدقون ولا ولا ولا ولا ما تصدقون؟ فتراهن معهم أبو بكر في القصة المشهورة، فحصلت هذه الغلبة في يوم بدر، فأنزل الله عز وجل ثانية، مرة ثانية، ألف لام ميم غلبت الروم. لاحظتم؟ فكم مرة نزلت هذه الآية؟ نزلت مرتين، مرة لما افتخر المشركون في مكة، ومرة لما تحقق الوعد بانتصار الروم على الفرس. نعطيكم مثالا آخر في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية اللي في الإسراء، أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة في مزرعة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم سلوه، وقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى السماء، قام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، جلس ينتظر فترة ورفع رأسه إلى السماء، يقول ابن مسعود: فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي. هذا متى كان؟ هذا كان في المدينة، واضح؟ طيب، عندنا رواية ثانية صحيحة عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت قريش لليهود، هذا في مكة، أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه في مكة وهذه في المدينة، فماذا نقول؟ نقول الآية نزلت مرتين بسببين، مرة سأله في مكة، سأله المشركون فنزلت الآية، ومرة سأله بعض اليهود في المدينة فنزلت الآية. طيب، مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، أسباب النزول، وهي أن السبب قد يكون واحدا وتنزل أكثر من آية، وليست آية واحدة تنزل، مو بأكثر من آية سردا في موضع واحد من القرآن، لا، آيات من سور بسبب واقعة واحدة. من يعرف له مثالا؟ من يأتينا بمثال؟ ايش فيها؟ وغيره، واقعة ينزل بسببها آيات في سور شتى. نعم، أحسنت. الآن أخرج الترمذي وجاء في روايات كثيرة جدا صحيحة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. نعم، فأنزل الله تبارك وتعالى، وهذا يرد على الذين يثيرون هذه القضايا: لماذا المرأة لها نصف الميراث؟ لماذا لابد من المحرم؟ لماذا لابد من الولي؟ وهكذا. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لاحظت؟ يقول الترمذي: قال مجاهد: فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. لاحظ الآية الأولى: لا تتمنوا، من سورة النساء، وإن المسلمين والمسلمات من سورة الأحزاب. وأيضا أخرج الترمذي عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم، الآية من سورة آل عمران. وعند الحاكم عنها قالت: قلت يا رسول الله، الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات في الأحزاب. وأنزل: أني لا أضيع عمل عامل منكم، في آل عمران. طيب، عندنا صورة ثانية عكس هذه، وهي أن يحصل أكثر من سبب، وهذا مهم، أكثر من سبب وتنزل آية واحدة. مثاله، من عنده مثال أكثر من سبب والنازل واحد؟ ها، ما عندكم مثال؟ طيب المثال، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عدد من الروايات الصحيحة في قصة التحريم، في سورة التحريم، في سبب نزول صدرها، في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. صح في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في القصة المشهورة، كان يطوف على نسائه بعد صلاة العصر، وكان يمر على زينب فتسقيه عسلا فغارت منه بعض أزواجه، فاتفقت هؤلاء الأزواج اتفق هؤلاء الأزواج أو بعض هؤلاء الأزواج أن يقولن له كلما دخل على واحدة أن تقول له إني أجد منك ريح مغافير، طعام له رائحة معينة غير مستساغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه أن يوجد منه الريح، يعني ريح طعام أو نحو ذلك، فكان يشق عليه ذلك، رائحته أطيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. فقال إنما هو عسل شربته عند زينب، فقالت لعل نحله جرست العرفط، نبت له رائحة، فإذا أكلت، تعرفون النحل إذا امتص رحيق بعض الأشياء الأزهار ونحو ذلك يظهر فيه رائحة هذه الأزهار التي امتصها، فقالت لعل نحله جرست العرفط، واضح؟ طيب مشى، ذهب إلى الثانية، قالت إني أجد منك ريح مغافير، فقال هو عسل شربته عند، فقالت لعل نحله جرست العرفة، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. هم ما يبونه يروح يشرب عندها، هن لا يريدن ذلك أن يشرب عندها العسل، نعم، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. وصح أيضا في بعض الروايات وهو أشهر أن ذلك بسبب الجارية، بسبب جارية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت عائشة رضي الله عنها واحتجت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في اليوم وفي بيتي، نعم، لما وقع على جاريته، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، نعم. ومن أمثلته المشهورة المعروفة ما ذكرته سابقا، عويمر العجلاني لما جاء وقال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له لما قذف امرأته، وكذلك هلال بن أمية لما جاء وقذف امرأته أيضا، كل واحد منهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حدة، وإذا نظرنا إلى الروايات الواردة في هذا نجد أن بعد كل واحدة منها فنزلت الآية، فأنزل الله فيه، وذكر آية اللعان والذين يرمون أزواجهم، لاحظتم؟ فماذا نقول؟ نقول هذه قصص متقاربة، نزلت هذه الآية بعدها جميعا، فكل ذلك سبب لنزولها. طيب هنا مسألة هي أهم هذه المسائل وأنفعها، في كثير من الكتب التي تذكر الآثار والروايات سواء في أسباب النزول خاصة أو كتب التفسير، نجد عددا من الروايات والأخبار في سبب نزول الآية، وهي أخبار متنوعة في قصص مختلفة، فما هو سبب النزول يا ترى؟ بعض الناس قد يقول وقد ورد فيها 5 أسباب في النزول، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، وهذا في الواقع نوع من العبث، وليس هذا درسا في التفسير، واضح؟ فالآن إذا وجدنا روايات كثيرة متعددة أكثر من رواية، فماذا نصنع؟ نقول نتبع الخطوات الآتية، ننظر أولا، أول ما ننظر إلى الثبوت، فالروايات الضعيفة نستبعدها، ثم ننظر بعد ذلك إلى الصيغة، وعرفنا أن أسباب النزول منه ما يكون بصيغة صريحة ومنه ما ليس بصيغة صريحة، فما كان بصيغة غير صريحة اللي يقولون فيه نزلت هذه الآية في كذا يستبعد، هذا من قبيل التفسير. فما الذي يبقى عندنا الآن؟ الصحيح الصريح، واضح؟ طيب، إذا اجتمع عندنا هذا الصحيح الصريح فماذا نصنع؟ ننظر هل الحوادث هذه متقاربة؟ فإن كانت متقاربة حكمنا بأن الآية نزلت بعد هذه الحوادث كما ذكرنا في قصة اللعان قبل قليل. وإذا كانت الحوادث متباعدة حكمنا بتكرار النزول وانحلت المشكلة. وبهذا ما نحتاج أن نقول وقد ورد فيها كذا رواية في سبب النزول ونسردها ونمشي، لا، وإنما نفصل فيها ونجريها على هذا الترتيب، ثم بعد ذلك يتلخص لنا في النهاية تحريرا يحسن أن يقال عند الكلام على سبب نزول الآية. نعطيكم أمثلة وتطبيقات على هذا، نعطيكم مثالا على ما كان فيه بعض الروايات صحيحا وبعضها غير صحيح، ما اجتمع فيه الضعيف وغير والصحيح، نعم، وكله صريح في الصيغة كيف نستخرج سبب النزول. الله عز وجل يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، نعم. أخرج الشيخان من حديث جندب، اضبطوا لي الروايات على الأقل موضع الشاهد، الراوي وموضع الشاهد. أخرج الشيخان من حديث جندب رضي الله تعالى عنه، جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. ما تقولون في صحة هذه الرواية؟ هذه في الصحيحين، وهل هي صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة، فهذه ما نستطيع نستبعدها، نبقيها. طيب، عندنا روايات أخرى غير هذه عند الطبراني بإسناد ضعيف في سبب نزولها أن الوحي أبطأ، جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما لقيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الجارية أن تخم الدار، فأدخلت المكنسة تحت السرير فوجدت جروا قد مات. الجرو ما هو؟ الكلب الصغير ميت تحت السرير، فأخرجته وألقته، فجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التأخر، فأخبره أن السبب هو هذا الجرو، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، نعم. فحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة صحيح ثابت، لكن في قصة سبب النزول لما أخبره أنه لم يدخل بسبب هذا الجرو، هذه القصة ضعيفة، هذه الرواية لا تصح وهي عند الطبراني، نعم. فالحاصل الصيغة صريحة ولكن الرواية غير صحيحة، فهذه تستبعد. سبب ثالث عند ابن جرير الطبري من طريق ضعيف عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقالوا ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، هذه ضعيفة، واضح؟ طيب، عندنا رواية أخرى فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، فقال لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني، يعني جبريل جفاني، فجاء جبريل بسورة والضحى، هذه رواية ضعيفة. رواية أخرى وهي فتر الوحي فقالوا لو كان من عند الله لتتابع ولكن الله قلاه فأنزل الله والضحى وألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة. هذه الروايات كثيرة، ما هو سبب النزول الحقيقي؟ ما هو سبب النزول الحقيقي؟ استخرجوه، ها، الرواية الأولى، المرأة اللي جاءت وقالت ما أرى صاحبك لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاث، هذا هو سبب النزول، والباقي ما يحتاج أن نسرده ونعدده أبدا، نذكر هذا السبب الوحيد فقط ولا نلتفت إلى الباقي. نعطيكم مثال على ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض، والصحيح منه صريح ومنه غير صريح. الحالة الأولى روايات بعضها صحيح وبعضها غير صحيح لكنها كلها صريحة، لكن هذا النوع الآن لا، منه صحيح ومنه غير صحيح، ومنه صريح ومنه غير صريح، فلنطبق عليه وننظر ما هو سبب النزول الحقيقي الذي ينبغي أن يقال ويعتمد. الآن التطبيق الذي سأذكره يتعلق بصورة اجتمع فيها روايات صحيحة وضعيفة، واجتمع فيها أيضا روايات صيغ صريحة وغير صريحة، وهذه أبلغ صورة تحمل ألوان التفاوت في الروايات، ثم ننظر كيف نستخلص سبب النزول منها. نعم، الله عز وجل يقول: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. انظر إلى الروايات الموجودة، أخرج ابن جرير بإسناد جيد عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام. الحاصل إلى أن حولت القبلة، واضح، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. اضبطوا هذه الرواية عن ابن عباس عند ابن جرير بإسناد جيد، صريحة أو غير صريحة؟ صريحة، فأنزل الله، إذن هي بسبب تحويل القبلة ردا على اليهود، واضح؟ طيب، رواية ثانية عند الترمذي وابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، على الجهة اللي اجتهد فيها، يعتقد أن القبلة منها، واحد صلى من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وواحد بحسب اجتهاداتهم، وضعوا خطوط في الليل، لما أصبحوا فوجدوا أنفسهم بين مشرق ومغرب. نعم، فلما أصبحوا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه رواية صحيحة، رواية صحيحة، صحيحة وصريحة أو غير صريحة؟ فنزلت، ذكر واقعة ثم قال فنزلت، صريحة، هذه صريحة، صحيحة صريحة. هذه رواية، هذا حديث من؟ عامر ابن ربيعة، في أنها في من اجتهد في القبلة فأخطأ، والأولى في احتجاج اليهود على تحويل القبلة. طيب، عندنا رواية ثالثة عند الترمذي من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به الراحلة، يعني وهو جاء من مكة، يعني وهو قادم من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب. قال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية. هذه رواية صحيحة، وهل هي صريحة؟ الجواب لا، الجواب لا. ابن عمر يقول هذا مما يدخل في معناها، أنها في صلاه السفر التطوع لا يلزم استقبال القبلة، فيصلي الإنسان حيثما توجهت به راحلته، هو معنى صحيح يدل عليه عموم الآية، لكنه ليس بصريح في أنه سبب النزول من جهة الصيغة. فماذا نصنع بهذه الرواية؟ نستبعدها، نستبعدها. طيب، عندنا رواية رابعة عند ابن جرير. الآن كم ثبت معنى رواية؟ 2. عندنا رواية رابعة عند ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ، عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب إلى آخره، قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب. لاحظ الآن هذه الرواية فنزلت صريحة ولا لا؟ لكنها هل تصح؟ الجواب لا، لأن قتادة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من قبيل المرسل وهو ضعيف، فالرواية هذه رديناها للضعف، واللي قبلها رديناها لماذا؟ لأنها غير صريحة. فإلى الآن كم تماسك عندنا رواية؟ اثنتان فقط. طيب عندنا رواية خامسة عند ابن جرير في التفسير عن مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، صريحة أو غير صريحة؟ لكنها لا تصح لأنها مرسلة، مجاهد من التابعين، فهي رواية لا تصح. إذن هذه الرواية نستبعدها. لاحظت؟ فهذه خمسة أسباب، الصحيح منها ما هو؟ في تحويل القبلة، وأيضا في من اجتهد وأخطأ في القبلة. فماذا نقول؟ هل هذه الحوادث حصلت في وقت متقارب؟ إذا كانت حصلت في وقت متقارب نقول نزلت الآية بعدها، لكن لا نعلم أنها حصلت في وقت متقارب. نعم، فماذا نقول؟ نقول إن لم تحصل في وقت متقارب فالنزول قد تكرر، نزلت مرة بسببها الواقعة ومرة بسبب واقعة أخرى، فصارت الآية نزلت مرتين ولا إشكال. أين هذا أيها الإخوان من سرد خمس روايات، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، ثم نقول هذا سبب النزول ونبقى في حيرة. نعطيكم مثالا على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول. المثال السابق، والذين يرمون أزواجهم، الروايات صحيحة وصريحة، حويمر العجلاني وهلال بن أمية كلها صحيح وكلها صريح، النزول متقارب، نزلت الآية بعدها جميعا، كل شيء كل واحد منها هو سبب النزول. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الجارية والعسل نزلت بعدهما، واضح؟ طيب مثال على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة لكن النزول متباعد، سبق مثال على هذا، ما هو؟ ألف لام ميم غلبت الروم، هذه في مكة وهذه في المدينة. هناك لما فرح المشركون في مكة نزلت، وهنا لما فرح المؤمنون. فمثاله أيضا يسألونك عن الروح لما سأله المشركون وسأله اليهود، واضح؟ طيب بعض العلماء إذا ما علموا أن النزول متقارب قالوا نلجأ إلى الترجيح، ما نقول بأن الآية نزلت مرتين، ما أدري ليه ما يقولون هذا، مع أن قلت لكم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وما نزل منه من الأحرف المتعلقة بالسور المكية نزل بالمدينة، فمعنى ذلك أن جبريل نزل بها مرة ثانية، فلا غضاضة بهذا. المهم بعض العلماء يقولون لا، حنا نلجأ إلى الترجيح، إذا ما قدرنا أن نحكم بأن الآية نزلت بعد هذه وهي في وقت متقارب هذه الأسباب فنرجح. طيب كيف نرجح؟ مثل المثال السابق لما سألوا قالوا يسألونك عن الروح، حديث ابن مسعود وين؟ في الصحيحين. وحديث ابن عباس لما سأله المشركون عند الترمذي. ففي هذه الحالة يرجحون رواية الصحيحين ولا لا؟ وبعضهم يلجأ إلى طريقة أخرى بالترجيح، فماذا يقولون؟ يقولون نرجح بأنه ابن مسعود كان حاضر القصة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتوكى على عسيب فهو حاضر، أما ابن عباس فلم يحضر، هو مرسل صحابي لأنه كان صغير في مكة، فهو أكيد يرويها عن صحابي آخر أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، لكن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثاله. بعد ذلك أنتقل إلى نقطة أخرى وهي ما يتعلق بمكان بمكان النزول، مكان النزول. احنا عرفنا أسباب النزول، بقي مكان النزول وهو ما يسمونه بالمكي والمدني. ضابطه باختصار في أجود ما قيل فيه والله أعلم كيف نحكم إن هذا مكي أو هذا مدني، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل في بعد الهجرة فهو مدني، حتى لو نزل في المدينة. يعني اليوم أكملت لكم دينكم، متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت في مكة في عرفة. نعم، ومع ذلك نحكم أنها آية إيش؟ أنها آية مدنية. فهذا الضابط جيد وهو أحسن ما ذكر، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. طيب كيف نعرف أن هذا مكي أو مدني؟ كيف نعرف؟ أبدا نقول هذا موقوف على نقل من شاهدوا التنزيل فقط. أما إذا دخلنا مثل ما قال الأخ بعلامات، فهنا ندخل في متاهات ما لها حد. واضح؟ بعض العلماء، ولذلك أردت هذا السؤال، يأخذون قرائن ويحكم لك إن هذه الآية نزلت في المدينة مثلا، أي آية ذكر فيها اليهود يقول لك هذه نازلة. الآن سورة الأنعام معروف أنها صح أنها نزلت جملة واحدة في ليلة واحدة كلها من أولها إلى آخرها بروايات صحيحة. بعض العلماء يستثني منها بعض الآيات، يقول نزلت، طبعا نزلت في مكة هي، بعض العلماء يستثني بعض الآيات ويقول نزلت هذه في المدينة. ليه؟ لأنه والله ذكر فيها بعض الأشياء. نعم، قضية آتوا حقه يوم حصاده الزكاة، قالوا الزكاة ما فرضت إلا في المدينة. نقول لهم أصلا من قال لكم أن الزكاة فرضت في المدينة؟ الزكاة الراجح أنها فرضت بمكة، لكن لم يكن في هذه الأنصباء، نعم، وليس هناك شيء مقدر، إنما فرض أصلها في مكة بشيء غير مقدر. يخرج الإنسان عند الحصاد شيئا لم يقدر، ونزلت هذه الأنصباء والتقسيمات والأموال الزكوية إلى آخره كل ذلك في المدينة. هذا جواب. والجواب الثاني أن نقول بكل بساطة أن الآية قد تنزل قبل تقرير الحكم، وذكرنا لكم أمثلة على هذا ولا لا؟ فلماذا نخرج وآتوا حقه يوم حصاده من سورة جاءت حديث صحيح أنها نزلت جملة واحدة في مكة في ليلة واحدة، ونقول إلا هذه الآيات لهذا المعنى الذي تبادر لنا؟ فلا يجوز أن نحكم على آية بأنها نزلت في مكة أو المدينة بناء على اجتهاد. هذه احفظوها، وكثير مما تجدونه في كتب التفسير مبني على اجتهاد لا حله في المعنى، مثل سورة البلد أو مثل الآية التي ذكرنا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه سورة مكية. بعضهم قال لا هذه الآية مدنية. كيف مدنية؟ قال هذه زكاة الفطر، وزكاة الفطر ما عرفت إلا في عجيب. أولا المعنى الراجح ذكرته لكم ليس هذا، ثم لو فرضنا أن معناها هو هذا فماذا يقال؟ يقول نزلت قبل تقرير الحكم. إذن هذا موقوف على النقل والسماع فقط، ولا يلتفت إلى اجتهادات وآراء وقرائن لنحكم على الآية بأنها مكية أو مدنية. فمن شاهدوا التنزيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يعول عليهم في معرفة المكي والمدني، وكانوا غاية في هذه المعرفة، كما أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. وقال أيوب سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع التي كانت تحته الخندق. على كل حال أيضا يمكن من خلال الروايات التي وردت في أسباب النزول أننا نعرف مكان النزول. يعني مثلا آية التيمم السابقة في سورة المائدة، عائشة تقول كنا بذات الجيش بالبيداء، فحددت المكان فنعرف أنها نزلت في هذا المكان، وإن لم يكن قصدها بيان المكان اللي نزلت فيه الآية، وإنما أرادت أن تذكر الواقعة أين حصلت. نعم. وهنا مسألة مهمة، كيف نحكم على السورة أنها مكية أو مدنية؟ قد يكون السورة مكية وبعضها مدني، وقد يكون العكس، فكيف نحكم؟ بعض العلماء يقولون العبرة بأول السورة وين نزل، إذا نزل بمكة فحتى لو نزل بعض الآيات في المدينة ما يهمنا هي مكية، وبعضهم يقول لا العبرة بالأغلب، وهذا خلاف مشكل، وليس من العادة أن أذكر لكم خلافا في هذه الدروس، لكن أردت أن أصور لكم طريقة تخرجون فيها من بعض صور الخلاف، وهي أنه إذا نظرنا إلى الواقع الروايات الموجودة عندنا نجد أن كل السور التي يقال إنها سورة مكية مثلا أن جميع آياتها مكية في الواقع، أو عامة الآيات مكية. وأما المدني فلا إشكال فيه، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة، واضح؟ فهذا لا إشكال فيه. فالواقع أن السورة إما أن تكون مكية بكاملها أو الغالب على آياتها أنه مكي ويقال عنها، لا يوجد آية، لا يوجد سورة يقال عنها بأنها مكية وما فيها إلا كم آية قليلة مكي والباقي كله مدني، يعني الأغلب مدني، لا يوجد. فهذا الخلاف إذا من الناحية الواقعية هل له قيمة ولا ليس له قيمة؟ يترتب عليه شيء؟ ما الجواب؟ ها؟ ما يترتب عليه شيء، وإن هالك وصعب عليك الترجيح فيه، لكنه في الواقع من الناحية الواقعية ما في إشكال. نعم. طيب نعم لا أجله قليلا، اكتبه الآن نجيب على الأسئلة إن شاء الله. الآن أعطيكم أمثلة على هذا الذي يقولون فيه هذه السورة مكية إلا الآية الفلانية، وهذا غير صحيح بناء على اجتهادات. نعم. مثاله سورة الأعلى التي ذكرت قبل قليل، قد أفلح من تزكى، هذا غير مقبول بناء لأنهم بنوا على المعنى، وسمعتم الجواب. وكذلك بعضهم قال في سورة الفاتحة أن قوله ولا الضالين، قالوا هذه مدنية وسورة الفاتحة مكية. ليه؟ قالوا من هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ اليهود هم اللي كانوا في المدينة، هذه الآية تكلمت عن اليهود، إذن هذه ولا الضالين هذه مدنية، هذا مو صحيح، واضح؟ شفتوا لأي درجة؟ أما ما ورد فيه النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهو المعتمد المعتبر، مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، لما جاء الرجل اليهودي إلى عمر قال آية في كتابكم، نعم كما عند الشيخين، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، فقال لعمر نزلت في يوم عرفة إلى آخره، فهذا نقل لنا عمر فيه مكان نزول الآية، فهذا هو المعتبر المعتمد. ومثال آخر حديث عائشة، كنا بالبيداء أو بذات الجيش. أما الضوابط التي يذكرها العلماء يقولون إذا رأيت سورة فيها كذا فهي كذا، إذا رأيت فيها كذا فهي كذا، فيما يميزون به المكي والمدني، كقولهم مثلا كل سورة فيها كلا فهي مكية، واضح؟ ويقولون مثلا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة في أولها حروف التهجي الحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة، ولا أدري أين ذهبت سورة الكهف، وإذ قلنا الملائكة تسجد لآدم ولا لا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، وفيها أشياء تشكل على هذا، كل سورة من المفصل فهي مكية، ويقولون في المدني كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان أحكام الجهاد فهي مدنية، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا العنكبوت. نقول هذه الأشياء تحتاج إلى مراجعة ونتتبعها واحدة واحدة، فإن صح الاستقراء قلنا به لأنها مسألة استقرائية، واضح؟ مثل لو قلنا هنا مثلا كل واحد يلبس نعم ثوبا ملونا فهو دون 20 في عمره، إذا قلناه بناء على الاستقراء فهذا صحيح لا إشكال فيه. وكل واحد، لكن إذا قلناه هكذا فنقول هذا قاعدة غير صحيحة. أنا أطلع لك واحد الآن لابس ثوب ملون وهو فوق 20، عرفتم؟ فهذا مثلها، فيحتاج نتبع الجزئيات التي قالوها هل هي فعلا كذلك أو لا قبل أن نسلم بمثل هذا. على كل حال لا شك أن المكي من القرآن له بعض السمات وأن المدني له بعض السمات. فمثلا القرآن المكي يركز على قضية الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والرد على المشركين في حججهم وأباطيلهم في قضايا معبوداتهم وما يتعلق بها، ويكثر فيه ذكر الآخرة واليوم الآخر والأدلة على البعث وما شابه ذلك وذكر الجنة ونعيمها. نعم كذلك أيضا تجد القرآن المدني فيه وضع الأسس العامة للتشريع، القضايا الأخلاقية بشكل عام. نعم ينتقد المشركين في وأد البنات وفي بعض ما كانوا يفعلونه، نعم في بعض عاداتهم السيئة. كذلك يغلب عليه فيه كثير من قصص الأنبياء والأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بها ودمرها. نعم الغالب أن الفواصل قصيرة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، لكن لاحظ سورة البقرة المدنية الفواصل طويلة، الآيات طويلة. نعم لكن هذا ليس طبعا دائما، سورة الأنعام آياتها طويلة وهي نازلة في مكة، لكن نحن نقول الغالب الغالب. نعم القرآن المدني نعم تجد فيه تقرير كثير من تفاصيل العبادات، تفاصيل المعاملات، الحدود، المواريث، قضايا الجهاد، وهكذا الصلح والعهود والمواثيق وما إلى ذلك، خطاب أهل الكتاب ومناقشة أهل الكتاب والرد عليهم، الكلام على المنافقين بكثرة، الآيات في الغالب طويلة. نعم هذه علامات للقرآن المكي أو المدني. ما الفائدة من معرفة هذا؟ ماذا نستفيد؟ نقول أولا الناسخ والمنسوخ، إذا عرفنا هذا نازل في مكة وهذا نازل في المدينة عرفنا المتقدم من المتأخر، وأيضا نعرف كيف تدرج التشريع في مكة، كيف كان، ما هي الأمور اللي خاطبهم بها وما هي الأمور اللي خاطبهم بها في المدينة، كيف نقلهم طورا بعد طور. وأيضا هذا تاريخ للقرآن وهو يعطينا ثقة كبيرة به، الصحابة عرفوا وين نزلت كل آية وضبطوا تواريخ ذلك، فأين هذا من الكتب السابقة؟ فهل مثل هؤلاء يفرطون في آية واحدة تضيع منه؟ أبدا. فكيف بثلثي القرآن أو ما شابه ذلك مما يقوله الأفاكون؟ لعلي أتوقف عند هذا، نجيب على أسئلتكم.